القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. أهلا بك في يوم رمضاني جديد. أسعد معك اليوم منى خليل. في لقائنا اليوم العديد من الفقرات الرمضانية المنوعة. ونبدأ وحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. لا شك أن رمضان هو شهر الأمة الإسلامية كما جاء في الأثر الجليل: أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. ومن منا لا يسأل الرحمة؟ والرحمة من صفات الله عز وجل، والله يحب من عباده أن يكونوا على صفته. يجب أن يكونوا رحماء فيما بينهم، فيعطف الكبير على الصغير، ويوقر الصغير الكبير، ويواسي الغني الفقير، فيقدم له حق الله في ماله، ويعين القوي الضعيف، ويرشد العالم الجاهل. وترى الرعية رحمة الراعي، ويرى الأبناء رحمة الآباء، والمرضى رحمة الأطباء. أولئك وغيرهم من الساعين بين الناس بالرحمة يرحمهم الله ويعطف عليهم ويسعدهم بحسن لقائه ويجنبهم فتنة الحياة، فالراحمون يرحمهم الله. والرحمة أخواتي المستمعات أثر من آثار الإيمان الحق، يدعو إليها طمع الإنسان في رحمة مالك الملك، وتلك فضيلة تحسب للإنسان، وقد وصف الله سبحانه وتعالى بها نفسه وتفضل بها على خلقه، فقال عز وجل: من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. أما القسوة فإنها صفة الجاحدين الذين لا يؤمنون بالله ولا يدركون عظمة الله. وفي حديث للمصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وكيف لا يكون شقيا من لا يرحم يتيما أو مسكينا أو مريضا وضعيفا؟ كيف لا يكون شقيا من ينعم بما أفاض به عليه مولاه فيستأثر بما يغمره من خيرات دون أن يسدد حق الغير في ماله، حق الفقير الذي بعثه الله إليه من طريقه؟ كيف يتوهم الإنسان، أي إنسان، أنه يملك أرضاً أو مالاً أو متاعاً أو طعاماً، مع أن الملكية في هذا العالم كله لله وحده؟ الله هو الذي يملك كل شيء بما في ذلك الإنسان، فكيف للمملوك أن يملك؟ أخواتي المستمعات، إن الفرق بين الرحيم والقاسي إنما هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، الفرق بين الإنسان وغير الإنسان. والمؤمن الإنسان هو الذي يدرك تماما أن كل شيء من عند الله، وكل شيء يجب أن يكون لله، ونحن في طريقنا من عطاء الله إلى حيث نقدم لأصحاب الحق حق الله، إنما نحصل على الجزاء الأوفى بعد أن نكون قد حفظنا الأمانة التي عهد الله بها إلينا حتى نعطيها لأصحابها دون من أو تعال أو تفضل. فالفضل والمن لله وحده. وإذا كان شهر رمضان قد بدأت أيامه بالرحمة، فما أجملها فرصة ننتهزها في هذا الشهر الكريم لنؤكد في قلوبنا الرحمة والمروءة، فنقدم عطاء الله لمستحقيه اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام الذي كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان. افرحوا يا بنات، هيصوا يا بنات، افرحوا يا بنات، هيصوا يا بنات. مع أحداث جديدة لعيلة مرزوق نلتقي. عيلة مرزوق من تأليف فتحي عبد الله ومن إخراج نسرين لطفي. يلا بقى عايزين نفرح بسلمى. مش نعرف الأول العريس أخباره إيه وسيرته إيه؟ شاب زي الفل. تعرفوه كويس يا أميمة؟ بابا الصديق لأحمد. طيب أحمد قالك إيه عنه؟ بيقول ولد كويس جدا، اتخرج من الجامعة، وإن ما لقاش شغل بابا رجل أعمال هيشغله معاه. بصي على العموم يعني هيثم بيسأل عنه، ولما نشوف بقى، وفي النهاية كله حسب النصيب. هيثم شافه يا ماما نسمة؟ شاف الشاب اللي أميمة جايبه لنا؟ أيوة، وتقريبا مش راضي عنه. يبقى خلاص يا رشا. لا مش خلاص، هيثم اداني عنوان الكافيتيريا اللي هو بيقعد عليها، وأنا شفت صورته اللي وريتها لي طنط أميمة. طيب وبعد ما شفتيها؟ هيثم قال لي أنا وانت نعدي من هناك ونشوفه بنفسنا. وبعد ما نشوفه؟ معرفش بقى هيثم يقصد إيه. خلاص خلينا نعمل اللي هيثم قال لنا عليه. تبيعوا تشتروا فيا؟ لا لا لا لا، ليه بتقولي كده يا سلمى بس؟ ما انتوا يا رشا قاعدين تتفقوا وتتكلموا مع طنط أميمة عن اللي عايزين تجوزهولي ده، وكاني ماليش رأي. لا ازاي بقى مالكيش رأي؟ رأيك يا سلمى هو الأهم يا حبيبتي. طب خلوني أحس بكده. مش الأول بس ندرسه ونعرف أصله من فصله وإن كان يليق بيكي ولا لأ، وبعد كده نعرضه عليكي. خلاص لما أشوف. انت تستاهلي كل خير يا سلمى يا حبيبتي. أقول رأيي؟ هتقولي رأيك طبعا، واديني أنا وماما نسمة يا ستي رايحين نلقي عليه نظرة. هدي شوية رشا. حاضر، اديني هديت. وهي دي الكافيتيريا اللي على اليمين. هي دي كافيتيريا؟ دي قهوة يا ستي. قهوة ولا كافيتيريا، المهم حسب الوصف والصورة يبقى هو ده اللي قاعد على الترابيزة اللي جنب حوض الزرع هناك اهو. أني واحد في الشباب دول؟ اللي عامل شعره ضفيرة. ضفيرة؟ أبو قميص ألوان ده؟ أيوة، اللي قميصه تكنيكالر. دي لوحة سرياليزم. وعمال ينفخ في السيجارة. لا لا لا لا لا لا لا، مش معقول مش معقول خالص. ايه ايه يا ماما نسمة ايه؟ ده بيمضغ لبانة. بيمضغ لبانة كمان، ما ينقصة. ايه ده؟ لا لا لا لا، امشي امشي بينا يا رشا، امشي، انا دمي فار. انا بقول كده برضو، هنلف ونرجع حالا. ها نقول مبروك يا نسمة؟ مبروك على ايه يا أميمة؟ مش رحتوا شفتوه؟ ها؟ شفناه اسمه ايه؟ اسمه فكريني باسمه كده؟ ميمي. اسمه ميمي؟ يعني اقصد محمد، بيدلعوه ميمي يا سلمى. ده حتى الاسم الجميل الكريم هو ملوش فيه خير ابدا. لا ما هو ده اسم الدلع. قلت لها رأي يا ماما نسمة؟ حالا يا حبيبتي حالا هقول لها رأيك اللي هو رأينا كلنا. خير؟ كل خير يا أميمة. أنا شايفة أنه حرام أننا نجوزه ونحرمه من شلة القهوة، ولو أنه يعني مش هيبعد عنها أبدا، لا باللبانة ولا بالضفيرة. هو مرفوض مرفوض يا ولدي. فقه المرأة. مع هبة يوسف وهذا اللقاء. مع معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الوعظات وتدريب الداعيات. دكتورة إلهام أهلا بحضرتك معنا ورمضان كريم. الله أكرم، كل سنة وانت طيبة. وحضرتك بخير. دكتورة إلهام هنتكلم مع حضرتك النهاردة عن حكم استخدام المرأة لبعض الوسائل لمنع نزول الدورة الشهرية أثناء شهر رمضان. سؤال ده كتير جدا جدا من السيدات بتسأله. عايزة أقول لكل امرأة، أولا لازم تعرفي أنه الرسول قال كده، يعني هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، يعني دي حاجة ربنا عملها لنا وعلشان تخرج الأذى من جسمنا. طيب ليه إحنا نمنعها؟ كتير قوي بتحاول أنها تمنع ده لأن هي مش عايزة الشهر يروح منها، عايزة الصوم شهر رمضان كله. طيب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى هو بيديك الراحة دي وهو متقبل منك وهيديك نفس الأجر لو صمت في أي وقت تاني وقضيت الأيام اللي عليك انك انت لما تفطري انت ناويه انك تقضي هذه الايام وبتقضيها بعد ذلك حريصه عليه، طيب ليه احنا ناذي نفسنا؟ نحاول ان احنا ناذي نفسنا. ومع ذلك احنا بنقول انه ده امر جائز، العلماء ابحوه، مفيش فيه اي شيء، لكن بشروط. الشروط دي اولا انه يكون الدواء اللي هتاخده او الوسيله اللي هتاخدها تكون مقرة من قبل الطبيب، يعني هي ما تروحش من نفسها اديني يا دكتور بتاع الصيدلية شريط ما عرفش ايه عشان اعمل ايه وتاخده من نفسها، لا ده غلط كبير جدا، لازم دكتور وثقة هو اللي يكون كتب لها الوسيلة دي. الحاجة التانية يكون هي مجرباها قبل شهر رمضان، خلينا حريصين قوي للموضوع ده. ليه؟ لانه احيانا كتير جدا ودي المشاكل بتجيلنا انه هي بتكون لاول مره بتعمل ده في شهر رمضان، تعمل نتائج عكسيه، فبتعمل نتائج عكسيه، بدل ما بتمنع الدوره بتبص تلاقي الدوره ماشيه معاها طول الشهر، تنقطع وتنزل وتنزل وتنقطع وتبقى طول الشهر لا عارفه هي صامت وصيامها صحيح ولا عارفه هي فتره ولا عارفه هي هتقضي ولا عارفه هي مش هتقضي. لا، فلازم تجربي الاول الوسيله دي قبل شهر رمضان وبعدين وتعرفي ان هي فعلا نفع معاكي ومع جسدك وفعلا رفعت الدم بطريقه صحيحه وسليمه وما ضرتكيش بعد كده، وده مهم جدا لانه العلماء وضعوا من الشروط انه لا يكون يعقبها ضرر على جسد المراه. خلاص اتاكدنا ان هو تمام ما فيش اي حاجه ووسيله كويسه وامنه وغير ضاره وبترفع فعلا دم، ممكن تاخديها في شهر رمضان. دكتورة إلهام، وكيفية احتساب عدد أيام الدورة الشهرية واحتساب الصيام بعد هذه الأيام؟ هي تحسب من أول نقطة للدم تنزل زي ما قلنا من قبل، يعني حتى لو كانت قبل صلاة المغرب، بس أنت إن والصيام صحري وين والصيام بتاعك وبعد كده تطهري بعد الفجر ما فيش مشكلة. الأيام دي كلها اللي هي من أول نقطة لغاية الطهارة هي دي اللي هتحسبها، هي تطهرت وعلامة الطهر ظهرت، ده اسمه استحاضة. تكمل الصيام عادي جدا، تكمل صيامها وصلاتها وذكرها وكل حاجة عادي جدا، ما تمتنعش عن أي شيء أبدا. والآن مع كلمتين مع النفس. مع الدكتورة أميمة عبد الله، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. كلمتين مع النفس. صباح الخير، يوم جديد ومشرق وسعيد في كلمتين مع النفس. في مثل بيقول الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، وأظن المثل ده شارح نفسه وكلنا فاهمين معناه. بيحصل في حياتنا ان بتبقى فيه علاقات مؤذية، علاقات بتضايقنا، اسمها عندنا في علم النفس العلاقات السامة، بمعنى ان في مثلا بيبقى حد، يعني مش عايزه اقول بقى جاره او زميله او حد معين، شخص ما كل ما بنتكلم معاه بيقعد يعكنن علينا ويدينا طاقه سلبيه ويحسسنا بالنكد ويخلينا ان احنا حتى لو احنا فرحانين بيقتل الفرحه اللي جوانا. طيب هو انا طالما الشخص ده مش بيضيف لي، أنا بتعلق بيه ليه أو برتبط بيه ليه أو بتعامل معاه ليه من أصله؟ ياريت نفهم إن العلاقات دي

طبعا على رأس هؤلاء الشيخ علي محمود، وهو كان أستاذ الشيخ رفعت وأستاذ طه الفشني وأستاذ كامل يوسف البهتيمي، عندنا الشيخ محمد المسلوب، عندنا الشيخ إبراهيم الفران، عندنا الشيخ سيد النقشبندي، الشيخ كامل يوسف البهتيمي، الشيخ محمد الطوخي، الشيخ محمد الهلباوي، عندنا الشيخ محمد عمران، عندنا أيضا الشيخ الحصري كتلو ابتهالات. طبعا كان في مبتهلين في العراق، مبتهلين في فلسطين، مبتهلين في المغرب، لكن يظل الابتهال المصري لي نكهة خاصة وطابع خاص. ولا ننسى المقولة الخالدة اللي قالها الملك فيصل رحمة الله عليه، وقالها الملك خالد الله يرحمه، وقالها العديد من كبار المقرئين، أن القرآن نزل بمكة وخطط باسطنبول وقرئ بمصر، ومن رحم تلاوة القرآن الكريم جاءت الابتهالات الدينية والتواشيح وغيرها من الحاجات الجميلة في شهر رمضان. والآن نستمع إلى دراما رمضان كريم. أظن كده إحنا متفقين على كل حاجة. كل اللي بتقوله صح يا أبو سعيد. طيب قوليلي يا بدرية. نعم. يومك النهاردة هتعملي فيه إيه؟ أول ما تنزل بالسلامة هشطب المطبخ وروق البيت، وبعد الظهر هاخد حنة واجيب لها هدوم العيد. وسعيد هتقفلي عليه وتخلي بالك من البنت، مفهوم يا بدرية؟ مفهوم يا أبو سعيد، بس هو مش لسه بدري على العيد، ده احنا لسه في نص رمضان. كده هو أحسن قبل الزحمة وقبل الأسعار ما تغلى. انت نسيت اللي حصل السنة اللي فاتت ولا ايه؟ انسى ازاي؟ أصحاب المحلات في آخر رمضان رفعوا الأسعار 10. لا لا لا، كلامك صح، كده أحسن. هات ايدك يا حنة ووقي تبعيدي عني. حاضر يا ماما. الله، بصي الفستان الأحمر ده، ايه رأيك فيه؟ ده هيبقى حلو قوي عليك. حلو قوي يا ماما، يلا نشتريه. للأسف يا مدام مفيش مقاسها من الموديل ده، أجيب لحضرتك موديل تاني؟ ماشي، بس يا ريت يكون لونه أحمر زي الموديل ده. حاضر يا مدام. دي تهاني أختي. أيوة يا تهاني. ألو ألو ألو يا تهاني. للأسف يا مدام هنا مش هتلاقي شبكة خالص، ممكن تخرجي تتكلمي برا. اتفضلي الفستان، إيه رأيك بقى؟ حلو يا أخويا. تعال يا حن، تعالي عشان اسهولك. هي البروبة فين لو سمحت؟ اخر المحل هنا على اليمين. دي برضو تهاني، يا ترى في ايه يا فندم؟ مش هتعرفي تتكلمي هنا، الشبكة ضعيفة جدا هنا. طب استني هنا يا حنة، ارد على خالتك واجيلك حالا. حاضر يا ماما. معلش يا تهاني، كنت في محل الملابس ومفيش فيه شبكة. خير يا اختي؟ بقولك ايه يا بدرية، اسم الدواء بتاع السكر بتاع ماما ايه اللي حمد قال هيجيبه؟ مش عارفة والله يا تهاني. طب بصي، كلها ساعة واروح البيت واقولك على اسمي. يا بدرية احنا محتاجينه دلوقتي ضروري جدا. خير يا تهاني. ماما فيها حاجة؟ ماما جات لها غيبوبة سكر واحنا رايحين المستشفى دلوقتي. يا نهار اسود، رايحين على مستشفى ايه؟ قوليلي. تاكسي يا حبيبتي يا ماما. ايوه يا بدريه، انت فين يا بدريه؟ انا رجعت البيت وما لقيتكيش. انا في المستشفى يا حامد. مستشفى ايه يا بدريه؟ في ايه اللي حصل؟ طمنيني ايه اللي بيحصل. ماما يا حامد، ماما جت لها غيبوبه السكر ورحنا المستشفى. الحمد لله. إيه؟ سلامتها الف سلامه. وهي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله فاقت وشويه وهنخرج ان شاء الله. لو عاوزه تروحي مع عمك مع حماتي يعني في بيتها، روحي رب، ما فيش مشكله. انا جايه على البيت. ماما هتمشي مع تهاني وانا هاجي على البيت وابقى اروح لها بعد الفطار. ليه؟ ماشي يا بدرية، سلامة حماتي ألف سلامة. يا ماما بخير يا سعيد. جات لها غيبوبة سكر. يا ما انت كريم يا رب. جات لها ازاي؟ جات لها ازاي؟ هي كانت صايمة والسكر وتجامد فأغمى عليها. ربنا يعافيها. لو عايزة تروح لها زي ما قلت لك مفيش مشكلة، خدي سعيد وحنان وروحه. قلت لك حن حن حنة. هي فين حنة؟ فين أختك يا سعيد؟ حنة من ساعة ما خرجت معاكي ما رجعتش يا ماما. يا نهار اسوس، انت سبتها مع تهاني أختك؟ حنة حنة ما راحتش معايا المستشفى أصلا. يا تهاني أنا سبتها في المحل ومشيت. الحمد لله الحمد لله اللي صاحب المحل طلع راجل طيب وقعدها معاه في المحل. انت غلطانه يا بدريه. انت ايه مخك مش فيكي؟ دي مش شنطه يا بدريه، ومش مهم لو ضاعت وتنسيها. ده ضناكي ضناكي والضناغالي ونعمه من ربنا لازم تحافظي عليها. عندك حق عندك حق يا اخويا، حقك عليا يا ابو سعيد. انا غلطانه انا غلطانه، بس خضيتي على ماما هي السبب. عذر اقبح من ذنب. وبعدين ده مش عذر يعني، بس عشان خاطر حماتي، عشان خاطرها سماح المره دي. الحمد لله على السلامه يا حنه. لا اسمها حنان مش حنه، مش كل شويه افكركم. اللهم اني صايم. رمضان كريم يا ابو سعيد. وهذه استشاره طبيه في رمضان تقدمها لنا هاله سالم. الدكتور حسين سعد زهران، دكتوراه جراحة العظام، كلية طب قصر العين جامعة القاهرة، واستشاري جراحة العظام والمفاصل وإصابات الملاعم ومناظير الركبة. كل عام وحضرتك بخير يا دكتور. وحضرتك والسادة المستمعين بكل خير. دكتور، هل الصيام تأثير على مرضى خشونة المفاصل والنقرس؟ بالنسبة لخشونة المفاصل، ما يستدعي الصيام بفقدان السوائل ليه تأثير طبعا على مرضى الخشونة ومرضى الروماتيزم. عشان كده بننصح مرضى الروماتيزم يقصروا من السوائل ما بين الفطار والسحور، ويخلوا الفترة بتاعت الفطار والسحور طويلة، يعني السحر متأخر، ما يهملش موضوع السحور المتأخر ده حتى يبقى ماشي مع السنة يعني. بالنسبة بقى لمرضى النقرس، لا، هو الصيام يعتبر بيؤثر تأثير سلبي على مرضى النقرس. ليه يا دكتور؟ أقول لحضرتك ليه. لأنه السوائل بتقل جدا في الجسم. وعشان نفهم يعني إيه مرض نقرس، مرض النقرس ده بيتأتى من معامل الأيض أو التمثيل الغذائي لبعض المواد، بيبقى بيمشي في مسار غير المسار الطبيعي بتاعه، فبيؤدي إلى تكوين مادة اسمها حمض البوليك وارتفاع الأحماض اللي هي بتاعت اليوريد في المفاصل وحوالين المفاصل، وقد كمان يرتفع في الكلى نفسها ويسبب حصاوي في الكلى. فالتغيير في هذا المسار ده يجي نتيجة إقلال الإفراز بتاعت المواد دي أو زيادة إنتاجها عن طريق إنزيم موجود في الدم. الزيادة أو الإقلال الإفراز ممكن يبقوا مع بعض. طيب أنا دلوقتي لما بقول لمريض النقرس أنت عايزك تشرب كتير عشان تقلل التركيز بتاع المادة دي، وعايزك تشرب كتير عشان تفرز كتير المادة دي في البول، فبالتالي لما بيصوم بيحصل انها تتركز المادة دي وتبقى مضرة بالنسبة له فترة الصيام دي. لكن الكلام اللي قلناه على مريض الروماتيزم انه هو يكسر من السوائل في بين الفطار والسحور، ده بيبقى بالنسبة له أهمية قصوى في العلاج. والحاجات الفواكه المليئة بالعصارة زي البطيخ زي الشمام زي الكنتالوب دي بتبقى مستحبة جدا لمرضى النقرس. شرب اللبن الزبادي بالنسبة لمريض النقرس بيبقى ضروري جدا في الأيام العادية، ويبقى أكثر ضرورة في أيام رمضان. لو هو مهمل في علاج النقرس في الأيام العادية ما يهملوش أبدا في رمضان. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لك، وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.